هذا سائل يسأل يقول: إذا كنت أصوم من أول شهر شعبان، فهل يجوز لي صيام اليوم الذي يكون قبل شهر رمضان؟ أفيدونا. إذا كان لك عادة بأن تصوم يوما وتفطر يوما، أو كانت لك عادة بأن تصوم الاثنين والخميس مثلا، فإنه لا بأس لك أن تصوم يوم الاثنين إذا وافق هذا الذي ذكرنا، يعني يوم شك لا بأس لك أن تصومه، لأنك لم تصمه بنية الاحتياط على أنه من رمضان، وإنما صمته لأنه عادة لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، وهذا الصوم معتاد فصم.